حصرياً على موقع djkimo.com. بيوحشني وبفتكره واجيب سيرته وابوس صورته واقول فعلا حقيقي بجد انا خسرته. طمني عن حالك، عرفني اهمال من غيري ترتاح له من غيري بقال. يا فراق كده كفاية، لعذابي في نهاية، رجع حبيبي بحضني هاتهولي وياي. طمني عن حالك، عرفني اهمال من غيري ترتاح له من غيري بقال. يا فراق كده كفاية، لعذابي في نهاية، رجع حبيبي بحضني هاتهولي وياي. وهو ما فيش بالاسم بعيش، قالوا لنسى طب ازاي انسى، وهي حياتي من غيره دي تبقى حياة. بنادي عليه ومش بلاقي، واخرتها حياتي ملتها، الدنيا وهو مش فيها زي قلتها. طمني عن حالك، عرفني اهمال من غيري ترتاح له من غيري بقال. يا فراق كده كفاية، لعذابي في نهاية، رجع حبيبي بحضني هاتهولي وياي. طمني عن حالك، عرفني اهمال من غيري ترتاح له من غيري بقال. يا فراق كده كفاية، لعذابي في نهاية، رجع حبيبي بحضني هاتهولي وياي. حصرياً على موقع djkimo.com.